الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: إن المكسورة المشددة على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، قيل وقد تنصبهما في لغة كقوله: إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. وفي الحديث: إن قعر جهنم 70 خريفا. وقد خرج البيت على الحالية، وأن الخبر محذوف أي تلقاهم أسدى. والحديث على أن القعر مصدر قعرت البئر إذا بلغت قعرها 70 ظرف، أي أن بلوغ قعرها يكون في 70 عاما. وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الأصل إنه، أي الشأن، كما قال: إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا وظباء. وإنما لم يجعل من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين، والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين، لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح، والمعنى أيضا يأباه لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس، وتخفف فتعمل قليلا وتهمل كثيرا. نقف هنا ونعيد مع شيء من البسط. إن مكسورة الهمزة مشددة النون على معنيين في كلام ابن هشام. معنى الأول أن تكون حرف التوكيد الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر على اللغة المشهورة المتفق عليها، أو متفق على كونها من لغات العرب، وأنها تعمل هذا العمل، وأنها لغة جمهورهم. المعنى الثاني أن تكون بمعنى نعم، وهما معنيان عند ابن هشام. المعنى الأول أنها المؤكدة أم بابها التي هي الأحرف الناسخة التي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر. والمعنى الثاني أن تكون حرفا بمعنى نعم، هي حرف على كل حال. المعنى الأول أن تكون، قال رحمه الله: إن المكسورة المشددة على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد. ما عملها؟ قال: تنصب الاسم وترفع الخبر. في نسخة من المخطوطة: ينصب الاسم ويرفع الخبر. ينصب بالتذكير على أنه الحرف، حرف ينصب ويرفع، وبالتأنيس تنصب وترفع على أنها أداة. قيل: وقد تنصبهما في لغة. يبقى عملها الذي لا خلاف فيه أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. بعضهم قال إنها في لغة أو في لغية تنصب الركنين الاسم والخبر، وقيل: وقد تنصبهما في لغة، كقوله عمر بن أبي ربيعة: إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. إذا اسود جنح الليل، طائفة من الليل، فلتأتي فلتقدم، ولتكن خطاك خفافا، لا تشعر من حولك، لا تسر علينا العزول، لتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى، إن من يرقبوننا كالأسود المنتبهة. فيحتاج الأمر إلى تخف وعدم كشف للخطى، حيث إن ركني الجملة التي دخلت عليها إن منصوبان. إن حراسنا أسدا، حراس اسم إن منصوب، وأسدا أيضا منصوب وهو خبرها. وفي الحديث شاهد آخر على لغة قوم ينصبون بإن الركنين. إن قعر جهنم 70 خريفا، على نفس المنوال وبظاهر التأويل أو بالظاهر النظر إلى الحديث الشريف، فإن الركنين منصوبان. قعر الاسم منصوب، إن قعر، و70 خبرها أيضا منصوب. إن قعر جهنم، إن قاعها عياذا بالله 70 خريفا، أي عاما، يعني في البعد عياذا بالله تعالى، نسأل الله تعالى العافية. قال: وقد خرج البيت على الحالية، يعني من اعترض على هذه اللغة أنه قال قيل، قيل قد تنصبهما في لغة. هناك من رفض هذه اللغة وقال هذه ليس مسموعا عن العرب، وليست هذه لهجة، وليست هذه لهجة عرب أو قبيلة من العرب، إنما ما جاء له تأويل، إنهم لا ينصبون بإن الركنين، وإنما فقط الظاهر هذا والأمر فيه تأويل. فما تأويلها وما تخريجها هذه الشواهد؟ قال: وقد خرج البيت على الحالية، معنى شاهدان بيت وحديث. في الحقيقة هو ليس حديثا مرفوعا، هو كلام لأبي هريرة، هو من تعقيب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ليس مرفوعا بهذا النص أو بهذه الجملة، وإنما هو من كلام أبي هريرة عليه الرضا. فأما البيت فخرج على الحالية، يعني أسدا هنا ليس خبرا لإن، بل هو حال والعامل فيه هو الخبر. والتأويل: إن حراسنا تجدهم أسدا، تراهم أسدا، تلقاهم أسدا، إلى آخره. فأسدا هنا حال، وفي الحقيقة جامد، ولكنه في قوة المشتق، يعني كأنه قال تراهم شجعان، تراهم يقظين، تراهم منتبهين. فأسدا هنا حال من الخبر المحذوف وليس هو الخبر. والتقدير: إن حراسنا، أين الخبر؟ تلقاهم، تراهم، تجدهم، حال كونهم أسدا، حال كونهم متيقظين منتبهين. وقد خرج البيت على الحالية، وأن الخبر محذوف، أي تلقاهم أسدا. طيب، وكيف خرج الحديث؟ قال: والحديث، يعني وقد خرج البيت على أن القعر مصدر قعرت البئر. إذا بلغت قعرها، قعرت البئر، إذا قعرت أنا، تقول قعرت أنا البئر إذا بلغت قعرها. يبقى البئر مفعول لقعر، إن قعر جهنم 70 خريفا، و70 ظرف. فقعر هنا في هذه الرواية عن أبي هريرة مصدر من قعر يقعر، قعر البئر، أي يبلغ قعرها. إن قعر، يعني إن بلوغ قعر البئر. طب وأين خبر إن؟ قال: يكون في 70 خريفا، فالخبر مقدر. وقعر هنا ليس اسما وإنما مصدر. إن قعر، القعر هو القاع، لا، القعر هو مصدر من قعر يقعر، بمعنى يصل إلى قاع البئر. والخبر محذوف، التقدير: إن قعر جهنم. نرجع للبيت، حاضر. إن قعر، يعني إن بلوغ قاع البئر يكون، يعني يوجد، كان تامة، يوجد في 70 خريفا. 70 مفعول فيه، تقدير في 70 عاما أو خليل. تعالوا نعود إلى البيت مرة أخرى لنعربه ونخرج الشاهد ونرى من أي البحور هو كما تعودنا. إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أزدى. الشاهد في أسدا تحديدا عند من يقول إنها تنصب الركنين، حيث إن هنا نصبت الركنين حراسنا أسدا على الظاهر. وأما المعترض فسيقول إن أسدا هنا لها تأويل آخر. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك الشيخ سيد. طويل الذي تفعيلاته فعول مفعيل. يلا قطع البيت يا شيخ سيد. لا دعك من الكتاب ولا تستطيع ان ترى السبوره. ماليش دعوه بالورقه لو سمحت. قطع البيت يا شيخ سيد. انت تدعي انه من الطويل الذي تفعيلاته. يلا فعول مفاعيل فعول حاضر مفاعيل. مع ملاحظة أن فعول هذه يمكن أن تكون فعول فقط بحذف هذا الساكن الخامس، ومفاعيل يمكن أيضا أن يكون مفاعل بحذف أيضا الساكن الخامس. زحافات ممكنة، يمكن فعول تصير فعول فقط ومفاعيل تصير مفاعل فقط بحذف الخامس في كل منهما. تفضل قطع بقى. إذا اسود بفعول. إذا يا فندم؟ إذا سوى. إذا سوى. دقيقة بس. إذا سوى. إذا سوى. صح كده ولا الدال معانا؟ طيب يبقى الدال الاولى بقى. خلاص يبقى ده على فعول ولا فعول؟ فعول. اذا اسود جنح الليل نقف فين؟ عليا. نقف عليا. يبقى مفاعيل ولا فيها زحاف؟ ده جنح الليل يبقى مفاعيل. طيب بعدين نقف فين؟ على التاء ولا الهمزة؟ الهمزة تامة. طيب تول تكن مفاعل. يبقى فعول مفاعيل فعول مفاعل. ثم خطاك خفافا إن حر سناء. طيب يبقى من بحر الطويل وعرفت معنى البيت وعرفت موضع الشاهد، وهو أن أسدا هنا منصوبة على من يدعي أن إن تنصب مفعولين. طيب أعرب البيت شيخ سيد بر أيضا تفضل. شرطية ظرفية لأن ظرفية لا تتخلف عنها وإنما يتخلف أحيانا الشرطية، فهي ظرفية على كل الأحوال دائما ظرفية، وهنا ومع ظرفيتها هنا فهي شرطية يعني تحتاج إلى جواب. في محل؟ لا مش محل. إذا ليست عاملة، إذا ليست عاملة. السود فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر. طيب جنح فاعل، جنح مضاف والليل مضاف إليه، الفاء واقعة في جواب الشرط. فلتأتي اللام دي لام الطلب، لام الطلب، لام الأمر. تفضل. فعل مضارع، تأتي فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة الجزم حذف حرف العلة. ولتكن ده فعل ما ليس له فاعل. فلتأتي أنت، أنت بيبقى فاعل ضمير مستتر وجوب التقدير، وأنت والواو عاطفة، ولتكن اللام أيضا لام الطلب أو لام الأمر. تكن فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون، عن جزم السكون. وأين الواو؟ الواو، الواو تكون، الفعل أصله تكون. أين واو تكون؟ ليه؟ لماذا حذفت واو تكون؟ لماذا؟ بسأل لماذا؟ هل هو محذوف بحذف هذه الواو؟ محذوف بحذف حرف العلة ولا مجزوم؟ مجزوم بالسكون لأنه صحيح الآخر، وإنما حذفت الواو لالتقاء الساكنين. الواو ساكنة والنون سكنت فحذفت لالتقاء الساكنين. ولتكن خطاك، خطاك فاعل أو خطى فاعل والكاف مضاف إليه، وخفافا مفعول حال. إيه رأيك تكن تبقى ناقصة وده اسمها وخبرها؟ طيب وكان ناقصة وليست تامة، وخطى اسمها مرفوع علامة الرفع ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وخفافا خبر تكن. طيب إن اسمها وخبرها عند من يزعم أنها ناصبة للجزئين، ناصبة للركنين. أما على من يعترض على هذه اللغة فماذا يفعل في أزدن؟ يقول إن الخبر محذوف والتقدير يكونون أو تلقاهم أو تجدهم أو ما شاء. فأزدن حال من تلقاهم، خبر ليكونون، مفعول ثاني لتجدهم، أي شيء. أي سؤال؟ تفضل. صوت مفعول بها، احنا قلنا مفعول ثاني. تجدهم أزدا مفعول ثاني، تراهم أزدا مفعول ثاني، لسه إلى حال. إيه السؤال؟ على اللغة التي يقولون إنها تنصب الركنين أو الجزئين، فحراس اسم إن منصوب، وأزدا خبر إن منصوب. طيب الحديث، نعم، جملة إن حراسنا أزدا هل لها محل من الإعراب؟ جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، نعم، أو جملة تعلية لا محل لها من الإعراب. طيب الحديث الموقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن قعر جهنم 70 خريفا، هيا نعرب هذه الجملة على اللغتين، اللغة المدعاة المزعومة وعلى لغة الرافضين لهذه اللغة، أو على توجيه من رفض هذه اللغة. فأما على لغة الزاعمين أن إن تنصب الجزئين أو تنصب الركنين، إن حرف بلاش توكيد ونصب، الله يحفظك ويبارك فيك، لأن الشيخ علمناه الله يحفظك ويبارك فيك. قال أن تكون حرف توكيد، ها ما قالش نصب، قال تنصب الاسم وترفع الخبر. لو سمحتم بلاش تقول حرف توكيد ونصب، لأنها تعمل عمليا، ترفع الاسم وتنصب الخبر، حتى على اللغة الأخرى تنصب الاسم وتنصب الخبر. لو قلت انها حرف توكيد ونصب يبقى انت من اصحاب اللغه التي تقول انها تنصب الجزئين ولم توضح حتى انها تنصب الجزئين. دعكم من هذه الجمله غير الصحيح. تفضل، حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، او هنا اردت ان تنحو نحو المذهب الاخر او الراي الاخر تقول انها تنصب الجزئين، تنصب معموليها الاسم والخبر. قعر تفضل، اسمها منصوب الفتحة منصوبة عند الناس بالفتحة الظاهرة وهي مضاف، وجهنم مضاف إليه مجرور وعلامة الجر فتح لأنه من نوع من الصرف مع علة المنع من الصرف العالمية والعجمة. طيب 70 خبر إن، خبر إن على هذه اللغة منصوب علامة النصب، علامة النصب الياء. لماذا؟ جامع ولا ملحق؟ ما رأيكم؟ 70 جمع مذكر ولا ملحق بجمع المذكر؟ لماذا ملحق شيخ مبروك؟ أنا لم أسمع، لماذا مرة أخرى عشان نسمع ونخبر زملائك الذين لا يسمعونك، لماذا 70 ملحق وليس جمعا؟ لا يجوز ايه؟ لا يصلح التجريد، لا يصلح ان تقول 7. لماذا؟ 7 جمع 7. طيب يبقى الذي يجمع جمع مذكر سالم اما ان يكون علما واما ان يكون وصفا، اما ان يكون علما واما ان يكون وصفا، فهو لا علم ولا وصف. عندك تعقيب؟ رفعت يدك. هذا هو الراي الصحيح، انه ليس لا يتوفر فيه شرط العلميه ولا الوصفيه. طيب تفضل. صح، جنسي، جنسي اللي هو ايه؟ ما 7 مفرد. إذا اعترض عليك معترض وقال مفرده 7 بما تجيب؟ ليه 7 مش مفرد؟ ليه مفرده؟ معترض يقول هذا، بما ترد عليه؟ يبقى الرد عليه أن الجمع غير محدود، أكثر من 2، أكثر من 2، و70 محدود. كده تريد أن تقول هذا؟ يبقى تستطيع أن ترد عليه بهذا، تستطيع أن ترد عليه بأن 7 ليس مفرد ل70، 7 ليس مفرد ل70، ليس 71، ليس 71. يبقى هو فعلا منصوب علامة النصب الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب خريفا أكمل، تمييز منصوب. طيب اللغة الأخرى بقى، اللغة الصحيحة الشائعة التي لا خلاف فيها، كيف تعرب؟ بناء على أن إن هنا تنصب الاسم وترفع الخبر، فأين خبرها وكيف توجه؟ تفضل. تفضل. قعر اسمها بمعنى انه مصدر، قعر يقعر قعرا، هو مصدر وليس اسما. على اللغة الأخرى ده اسم، يعني بمعنى قاع، لكن على لغة الجمهور سيحتاج إلى أن يقول القعر هنا مصدر قعر، فعل ماضي متعدي قعر يقعر، يعني يصل إلى القعر، قعر قعر قعر. إن قعر يعني إن الوصول إلى جهنم أو قاع جهنم، إن الوصول إلى قاع جهنم عياذا بالله. فضل أكمل. جهنم مضاف إليه، يبقى الخبر محذوف والتقدير يكون 70 خريفا، يبقى منصوب على نزع، يكون ظرفا. يبقى 70 هنا ظرفا وليس خبرا، لأنه ظرفا بمعنى في 70، لأنه مفعول فيه، لأنه مفعول فيه. يبقى كان هنا تم، أن يوجد، يستقر، يوجد، هو لا يحتاج إلى خبر، بل هو فعل تام وليس ناقصا. أي سؤال بالنسبة لي؟ صلاح حرف توكيد ناسخ، مش وناسخ، لا يحتاج إلى الواو. حرف توكيد ناسخ، يعني ناسخ يعني يزيل حكم الجملة الاسمية، بدل من أن تكون مرفوعة الركنين صارت منسوخة، لأنه نصب الركن الأول بها بعد أن كان مرفوعا بالابتداء، صار منصوبا بها، ده معنى النسخ. والخبر صار مرفوعا بها وليس مرفوعا بالمبتدأ. قبل دخول إن وأخوات إن كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء والخبر مرفوعا بالمبتدأ، فجاءت إن وأخواتها فنسخت هذا، نسخت حكم الجملة الاسمية، فصار اسمها منصوبا بها، صار خبرها مرفوعا بها وليس مرفوعا بالابتداء. إذن هي عملها النصب والرفع بعد أن كان الخبر مرفوعا بالمبتدأ، صار مرفوعا بإن أو بأخوات إن، هي تنصب وترفع. أي سؤال؟ قال: وقد خرج البيت على الحالية، وأن الخبر محذوف أي تلقاهم أسدى، والحديث أي خرج الحديث على أن القعر مصدره قعرت البئر. إذا بلغت، ولاحظ أنك عندما تستخدم الكلام المعجمي تقول قعر، تقول قعرت البئر إذا بلغت قعرها. إذا استخدمت أي توحد فتقول قعرت البئر أي بلغت قعرها. عرفت الفرق؟ يبقى أي عبارة عن مرآة، ما قبلها كما كالذي بعدها، لأنها مجرد تفسير فلا تغير. تقول قعرت أي بلغت بلا تغيير، لأنها تفسيرية، لأنها تفسيرية. أما إذا تحتاج إلى التغيير، تقول الذي يريد أن يفهم الكلمة أو يعرف معناها، تقول أنت، تخاطبه، تقول أنت يعني قعرت البئر إذا أنت وصلت أو بلغت، لابد أن تغير ضمير الخطاب، فتقول بلغت أنت أو وصلت أنت إلى قعر. يعني تخريج الحديث غير واضح. لماذا غير واضح؟ يعني إذا كان قعر بمعنى المصدر، يعني المصدر لا تدخل عليه إن، إيه؟ المصدر لا تدخل عليه إن، ده قانون؟ يعني تخريجه مش واضح المقصود منه. لا بس يعني الأول بس أفهم هذا الكلام، المصدر لا تدخل عليه إن، ده قانون؟ يعني خرجناه على أنه مصدر وليس اسم، يعني ما الفرق بين كونه مصدر أو اسم؟ فرق السماء والأرض. أنا لا أفهم السؤال، أريد أن أفهم السؤال، يعني أعد السؤال مرة أخرى لأني لا أفهمه. أنت بداية قلت تخريج غير مفهوم، إيه اللي مش مفهوم؟ لما يقول لك إن قعر جهنم، يعني إن وصول، الوصول ما مصدر، إن الوصول إلى جهنم يكون في 70 خريفا، هذه الجملة غير مفهومة عربية؟ يعني كونه أو لا، إن الوصول إلى جهنم أو إلى قعر جهنم إلى قاع جهنم يكون في 70 خريفا، هل هذا الكلام غير مفهوم عربية؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب يبقى أين سؤالك؟ هذا معنى المصدر، المعنى المصدر. إذن يكون التخريج هو أنه إن الوصول إلى القدس يبدأ من تحرير الدول العربية من الطغيان، الوصول مصدر، وصل أصله وصولا. يعني التخريج هو التخريج، يعني كله في أنه يوجد محذوف فقط. محذوف؟ الذي هو يكون خبر. دعوى هذه اللغة أن أزدا هي الخبر منصوبة على الخبرية، دعوى هذه اللغة أن 70 منصوبة على الخبرية، لما يأتي المعترض ويقول هذه اللغة غير صحيحة وأن ظاهر ما تظنونه خبرا هو غير خبر، يبقى يحتاج إلى أن يأتي بالخبر. ما خلاص الذي ينكر هذه اللغة يقول أزدا ليست خبرا، 70 ليست خبرا، فعليه أن يأتي بالخبر. قد يكون موجودا فيبحث في الجملة على خبر. المهم في النهاية لما ينفي عنها أنها الخبر يبقى لابد أن يأتي بخبر آخر، قد يكون في الجملة في غير هذين الشاهدين، وقد يكون مقدرا يحتاج إلى تقديره، والتقدير كثير في اللغة، الحذف كثير في اللغة، حذف ما يعلم جائز. يعني التخريج كله في أنه يوجد محذوف. تخريج في أولا نبعد شبهة أن الأزدن خبر وأن 70 خبر، ثم نبحث عن الخبر. البداية إنكار ما يترتب على زعمهم، يزعمون أن إن تنصب الجزئين فأزدن عندهم خبر، والخبر عند الجمهور لا، مرفوع وليس منصوبا. طيب أزدن ليست الخبر، أين الخبر؟ خلاص؟ إعراب إيه؟ إعراب إيه؟ غسلين؟ خالد بيقول نخلي 70 خبر، يعني خبر ولكنه يلزم الياء، بس هذا غير ما يعني مش كل الكلمات. غسلين ده جامد، اما 70 ليس جامدا. بعدين لا تهرب من المساله بتقدير لغه قوم ابو هريره ليس منهم، يعني نبهنا على هذا قبل ذلك. ليس كل ما تصدم ببيت او بلغه منقوله او بكذا نقول على لغة من يلزم المثنى الألف، أو لغة من يلزم الأسماء الستة الألف، أو لغة من غسلين كما يقول خالد. هذا يحتاج إلى إثبات أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من أهل هذه اللغة. أبو هريرة مش من بالحارس مثلا، ده من دوس. انتبه لمثل هذا. نكمل. اللغة الثانية اللي هي أي لغة؟ لغة من نصب الجزئين؟ نصب الجزئين؟ تفضل. الفرق بينهما في المعنى. الفرق بينهما في المعنى. مفيش فرق في المعنى. مفيش فرق في المعنى. كلا على كلا التوجيهين سيؤدي إلى أن عياذا بالله قعر جهنم على بعد 70 خريفا، يعني إذا ألقيت الحجر يقع ويصل إلى نار جهنم بعد 70 سنة والعياذ بالله تعالى. معنى واحد. من الأول بالاسمية والثاني بالفعل، أن تصل. كل الطرق تؤدي إلى القدس إن شاء الله. وقد يرتفع بعدها المبتدأ. فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الأصل إنه، أي الشأن، كما قال: إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا وظباء. وإنما لم يجعل في نسخة تجعل من اسمها، لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين، والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين، لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح. والمعنى أيضا يأباه لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس. يعلمنا هنا بعد أن قرأ لك أن اللغة لغة إن هي أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا فوجئت بأن ما بعد الاسم الذي بعد إن مرفوعا فلا تندهش، بل قل إن هذا هو الخبر. وأين الاسم إذن؟ ضمير الشأن محذوف. قال: وقد يرتفع بعدها المبتدأ، يعني لا يكون اسمها، إنما هو بداية جملة الخبر، هو مبتدأ لجملة الخبر. أما اسم إن فمحذوف ضمير الشأن، فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا، كقوله عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الموجود في الصحيحين. فأين اسم إن؟ إن من أشد بدل خبر، من أشد بدل خبر، المصورون الاسم مرفوع، فكيف يكون اسمها مرفوعا والدعوى أن اسمها منصوب؟ قال: لا، المصورون ليس اسمها، بل هو مبتدأ في جملة الخبر، مبتدأ في جملة الخبر. فأين اسمها إذن؟ ضمير شأن محذوف. ذلك قال: والأصل إنه، إن أي الشأن، إن الأصل، إن الشأن أو إن الحال، المصورون من أشد الناس عذابا يوم القيامة. إن الشأن، إن الحال، المصورون أو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون. هذا الحديث روي بروايات متعددة، لكن كلها على رفع المصورون، أو بهذه الصيغة بالرفع، لكن أحيانا يكون من غير إن، يبقى من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا سهل تأويلها، سهل، خبر مقدم ومبتدا مؤخر، من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، خبر مقدم ومبتدا مؤخر. رواية أخرى من غير من: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أمرها أيضا سهل، اسم إن وخبر إن بلا تقديم ولا تأخير. لكن الرواية المشكلة فعلا هي: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. إن للذين، إن للمتقين عند ربهم، ها، جناتي، إن للمتقين، ده خبر مقدم، عند ربهم جناتي، اسم إن منصوب على نصب الكسر لأنه مختوم بالألف والتاء. فكان المتبادر أن نسمع: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين. فالمصورون هنا ليست الاسم، بل هو مبتدأ في جملة الخبر، والتقدير إن الشأن أو إن الحال، من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الأصل إنه، أي الشأن، كما قال الأخطل: إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا وظباء. إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا وظباء، نفس التأويل، لابد أن نقدر اسما هو ضمير الشأن محذوفا، والتقدير إنه، إن الشأن أو إن الحال، من يدخل الجنة، من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا وظباء. جآزر جمع جؤزر أو جؤزر بضم الزال أو بفتحها، جؤزر، جؤزر هو ولد البقرة الوحشية، أو هو البقرة نفسها، يا البقرة يا ولد البقرة. جؤزر أو جؤزر جمع جآزر، والظباء معروفة جمع ظبية وهي الغزال. فإن من يدخل الكنيسة، إن الشأن والحال أن من يدخل الكنيسة يجد فيها، بعضهم قال يجد فيها تماثيل، قل أن تجد كنيسة بلا تماثيل. فمن ضمن التماثيل هذه التماثيل، أو قال جآزر بمعنى الأولاد، أولاد النصارى، أو والظباء هم نساء النصارى يذهبون فكنى عن الأولاد ذكورا وإناثا بالبقر الجآزر، وكنى عن النساء بالظباء. طيب يأتي السؤال، لماذا هذا التقدير؟ لماذا قدرنا إن الشأن والحال؟ لماذا لم تكن من هي اسم إن وانتهينا؟ إن من اسم إن، والخبر يلقى، إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا. ما الذي دعاه إلى تقدير اسم لإن محذوف والإعراض عن الظاهر الواضح أن من هنا هي اسم إن؟ أجاب ابن هشام فقال: وإنما لم يجعل أو لم تجعل من اسمها لأنها شرطية. أولا لماذا هي شرطية؟ دعوة تحتاج إلى دليل. ثانيا ما الضير في كونها شرطية؟ من مانع في كونها شرطية، في كونها اسما لإن مع شرطيتها؟ ما المانع في كونها اسم إن مع شرطيتها؟ يبقى احتاج إلى تعليلين. لماذا هي شرطية؟ لأنه ادعى أنها شرطية. ثانيا على التسليم بأنها شرطية، بعد أن تثبت لنا أنها شرطية، فما المانع من كونها اسما لإن مع شرطيتها؟ قال: وإنما لم تجعل من اسمها لأنها شرطية. الدليل قال: بدليل جزمها الفعلين، من يدخلي أصلها يدخل مجزوم، ثم التقى الساكنان، اللام ساكنة ولام الكنيسة ساكنة، فحرك اللام الأولى بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين. يلقى أيضا مجزومة، أصلها يلقى ثم حذف حرف العلة فهي جازمة. إذن انتهى من التدليل على الدعوة الأولى. طيب لماذا تمنع كونها اسمها إن مع شرطيتها؟ قال: والشرط له الصدر. له الصدر، الشرط له الصدر، فلا يعمل فيه ما قبله. الشرط حقه أن يكون في صدر الكلام، إذا كان في صدر الكلام لا يعمل فيه ما قبله، لا يعمل فيه ما قبله برفع ولا بنصب، لكن يجوز أن يعمل فيه بجر. الشرط له صدر الكلام، ولأن له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله لا برفع ولا بنصب، ويجوز أن يعمل فيه بجر. يعمل فيه بجر عن طريق الحرف أو عن طريق الاسم، فيجوز أن يكون اسم الشرط مجرورا بالحرف مع أن له الصدر، ويجوز أن يكون مجرورا بالإضافة أن له الصدر، لا يضر ذلك. لماذا لا يضر؟ لأن الحرف مع الحرف الجر يعني مع المجرور شديد الالتصاق، شديد الارتباط، ولذلك نجد حروف الجر حتى في الكتابة بعضها يعني بعضها يكون متصلا بالمجرور، الباء مثلا، اللام مثلا، فهي شديدة الالتصاق. يبقى حرف الجر مع المجرور شديدة الالتصاق. وأما الاسم، أما إن كانت مضافة بالاسم، فالمضاف المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فلا يضر أن يكون اسم الشرط مع كونه له الصدر، لا يضر أن يكون معمولا بما قبله سواء جرا، سواء كان هذا الذي قبله حرفا أو اسما. أما الحرف فلأن الحرف شديد، حرف الجر خاصة يعني شديد الالتصاق بالمجرور. وأما الاسم فإنه مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة. إذن خلصنا من هذا إلى أن من هنا شرطية ولكنها ليست اسما لإن، وعرفت السبب. فلا بد أن تكون مبتدأ في جملة خبر إن، ويكون اسم إن محذوفا وهو ضمير الشأن، والتقدير إن الشأن أو إن الحال من مبتدأ، ثم نبحث عن الخبر. هيا نكتب الحديث البيت ونرى ما فيه. الأخطل طبعا نصراني أصلا يعني. فيها جآذرا وظباء. طيب من أي البحور هذا البيت؟ أتكلم بغير إذن. أيوة من أي البحور تفضلي؟ الخفيف الذي تفعيلاته فاعلات مستفعل فاعلات تفعيلاته هو من الخفيف الذي أصله فاعلات مستفعل فاعلات في كل شطرة، الشطرة الثانية مثلها. تقسيم يعني أنا عشان نخفف عليهم حب خفف عليهم. لسوا طلاب الآن. يلا قطعي يا فاطمة. إن من يد، هنقف عند الدال. إن من يد، يعني في معنى نونان. إن من يد فاعلات فاعلات. إن من يد وللكني، بنقف عند اليد. ولل وللكني مستفعل حاضر. مستفعل ممكن تكون مستعيل يعني ممكن أقول ممكن الزحافات الممكنة في مستفعل مستعيل مستفعل ومتعيل. فاللي معانا هنا متفعل بحذف الساكن الثاني. متفعل بحذف الساكن الثاني. متفعل هنحذف الساكن الثاني تبقى متفعل. خلاص احنا مش ارجوكم يعني ان شاء الله نعمل درس عروض ويكون في توسع في المساله. لا نريد ان يعني نرهق اذهان الحاضرين، نريد أن نحببهم في العروض. طيب أكملي. سات يوم كنيسة سات يوما فاعلات لها زحاف بحذف هذا الساكن الثاني. تكون فاعلات، هذا الساكن الثاني يحذف فتكون فاعلات. دي اللي معانا دلوقتي. سات يوما فاعلات سات يوما فاعلات بحذف ايضا الساكن الثاني. طيب يبقى عرفت معنى البيت وعرفت بحره وعرفت معناه. اين موضع الشاهد يا فاطمه؟ ان واسمها فين؟ اين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف. لماذا لم تكن من اسمها؟ لأنها شرطية والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله. وإن بتعمل نصب ولا يقبل اسم الشرط أن يعمل فيه نصب ولا رفع، وإنما يعمل فيه الجر لا بأس. حرف تقول مثلا اسم الشرط أن يعمل فيه نصب بمن تأتني تعمل فيه الجر لا بأس. كريمو مثلا خبر يعني مثلا بمن خبر يعمل فيه الاسم جر الاسم وكريمو كتاب من تأتيني يعمل فيه الاسم اشتريه مثلا كتاب من فلا بأس ان يعمل فيه الجر سواء كان الاسم او الحرف اشتري عرفت اسال عله فلا بأس ان يعمل طيب نعرب بقى فاطمه ايضا يلا عرفت ايوه أسأل ان حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر طيب نعرب بقى فاطمه ايضا اسمها ضمير الشأن محذوف ان حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر ده شرط يعني ده شرط جازمه بدل ما نقولش اداه جزم اداه شرط جازمه نبدا بعمل بمعناها عملها المعنوي ثم عملها النحوي شرط جازمه نبدا بعمل الاعراب فرع المعنى نبدا بالمعنى عملها المعنى نبحث بقى عن عملها النحوي اداه شرط عمل المعنوي جازمه لان بعض ادوات الشرط جازمه وبعضها ليست جازمه كاذا التي اخذناها قبل قليل معنوي تفضلي ما اعرابها بعض ادوات الشرط جازمه بعضها ليست جازمه كاذا التي اخذناها اعرابها الاعراب يعني موقعها من الجمله مبتدا لانه قال لك قال لنا هذا اذا وجدت بعدها مرفوعا فهو مبتدا هنا من محل رفع من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدا تفضلي محل رفع لا مش ملزوم بالسكون ملزوم بمن بمن وعلامه الجزم سكون مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركه التخلص من انتقال الساكنين تفضلي سكون مقدر الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود على من طيب الفاعل الكنيسه تقديره هو يعود على مفعول به يوما ظرف ما العامل فيه يوما ظرف ما العامل فيه يدخل فعل هو ايه ما في افعال كتير ها يلقى فعل هو ايه ما في افعال كتير يلقى ملزوم بمن وعلامة جزم حرف العلة والفتحة ضمير علامة أو دليل على هذا الحرف المحذوف يلقى تفضلي دليل على هذا الحرف المحذوف والفاعل ضمير مستتر فيها والفاعل ضمير مستتر فيها متعلق بيلقى جآزرا متعلق بيلقى وظباء معطوف عليه أين خبر من؟ معطوف عليه أين خبر من؟ معنى جملة فعلية ومعنى جملة فعلية أي جملة فعلية بلاش تضحكي علي الله يبارك جملة الشرط جملة الشرط جملة الشرط جملة الشرط هي الخبر هي الخبر هناك من يقول في المعربين مجموع جملتي الشرط والجواب هي الخبر فلك طريقتان في الإخبار عن اسم الشرط إما جملة الشرط وإما مجموع جملتي الشرط والجواب بعضهم حتى قال جملة الجواب فقط بعضهم جعلها جملة الشرط بعضهم جعلها جملة الجواب والأكثرون والمحققون على أنها المجموع كل هذا هو خبر من ومن مع خبرها خبر إن واسمها ضمير الشأن محذوف أي سؤال؟ نعم سامع رابط رابط يحتاج لرابط واحنا قلنا الرابط يدخل هو قلت انا من شويه انا اعرف قلت هو رابط لاسم ان رابط لاسم ان الشأن والحال هو ده وصف ده هو بيسأل الشيخ خالد سؤالا مهما لابد ان يكون ذهنك ايها النحوي ان يكون ذهنك ايها النحوي فيه مسألة الروابط أن جملة الخبر لابد أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ جملة الصفة لابد أن يكون فيها رابط يربطها بالموصوف جملة الحال رابط يربطها بصاحب الحال جملة الصلة فيها رابط يربطها باسم الموصول فأين الرابط؟ هذا الخبر أين الرابط في هذا الخبر؟ هذا خبر إن الذي يربطه باسم إن اللي هو الشأن والحال إن الشأن إنه هو الشأن أو الحال أين الرابط؟ سؤال مهم طريقة التفكير رائعة ممتازة لابد من اصطحابها في كل إعراب على هذه الشكل. بحث عن الرابط. لأنه وصف للشأن. أين الرابط يا دكتور علي؟ لأنه وصف للشأن. الشأن. خذ عندك بقى الشأن. عين الجملة. نحتاج إلى بحث عن ضمير. قول لي ده هو الشأن. ده عينه. عين الجملة. لا نحتاج إلى بحث عن ضمير ولا عن شيء داخل. ده هو الجملة كلها هي الرابط. خالد في ضمير. الرابط متعدد. يكون ضمير. لأن الرابط ليس محصورا يا سيد خالد في ضمير. رابط متعدد. قد يكون ضميرا وقد يكون تكرار المبتدأ. إما باللفظ وإما بالمعنى. نعم. اسم الشرط. من؟ اسم الشرط اللي هو من يحتاج إلى صلة موصول. حد يرد عن اسم الشرط يحتاج إلى صلة. ليه يحتاج إلى صلة؟ حد يرد عليه. اسم الشرط يحتاج إلى صلة. ليه يحتاج إلى صلة ليه؟ كما احتاجنا عشان ده صلة. خالد يقول نخلي 70 خبر يعني. لا احنا احتاجنا اليه باعتباره مبتدا مش احتاجنا اليه باعتباره شرط. احتاجنا الى الى رابط يربط الخبر بالمبتدا مش احتاجنا الى رابط يربط جمله الشرط باسم الشرط. من الشرطية فيها إبهام؟ طب إيه رأيك؟ من الشرطية معرفة ولا نكرة؟ بس إيه علاقتنا من الموصولة دلوقتي؟ أنا بتكلم من الشرطية؟ معرفة ولا نكرة؟ أيوة يا شباب. أيوة يا شباب. إحنا نسأل سؤال أنت كده بتجاوب على السؤال بتاعنا. من الشرطية معرفة ولا نكرة؟ من الشرطية معرفة ولا نكرة؟ أنت كده بتجاوب على السؤال اللي إحنا بنجاوبه ولا أنت نايم؟ نايم. مخلص إحنا نسأل. تفضل. نكرة. نكرة. من الموصولة ما أي عقل؟ هل من الموصولة أيضا نكرة؟ هل من الموصولة نكرة؟ الإجابة؟ لما أجبتني إنما سألت من الشرطية نكرة ولا معرفة قلت لي تصدق على أي عاقل فحالتك على من الموصولة التي تصدق على أي عاقل فقلت في الإجابة هي معرفة ألا ترى تناقضا؟ نعم من الشرطية تصدق على أي عاقل هكذا معيد الكلام مرة أخرى من الشرطية تصدق على أي عاقل فهي نكرة هذا كلامك صحيح موافق علي ولا متراجع من الشرطية تصدق على أي عاقل فهي نكرة هذا كلامك موافق طيب أحيلك على من الموصولة تصدق على أي عاقل هل هي نكرة ولا معرفة ما الفرق بينهما ما علاقة الصلة بالمسألة؟ احنا نتكلم على انها تصدق على اي عاقل فهي معرفة هي تصدق على اي عاقل فهي نكرة تفيد نفسنا لا تصدق على اي يعني لا بعينه مع ذلك هي معرفة في الموصل لا بعينه لماذا كانت رائع لا بعينه انت تعيد نفسنا لا تصدق على اي يعني لا بعينه مع ذلك هي معرفة في الموصولة فلماذا كانت من الشرطية نكرة؟ طيب ما مدخل معرفة بالصلة؟ الجامع بينهما انها تصدق على اي عاقل طيب ما مدخلية الصلة في المسألة؟ ما دام الجامع بينهما أنها تصدق على أي عاقل. طب ومن الشرطية؟ من الشرطية لها جملة؟ أيوه. الجواب؟ لما يأتي بجملة الشرط جملة الجواب فتكون معرفة. ومن الشرطية ومن الشرطية لها جملة شرط جملة جواب. لما يأتي بجملة الشرط وجملة الجواب فتكون معرفة. ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني إحنا لما نقول إن المعارف خمسة أو ستة نقول الاسم الموصول من المعارف، لا نبحث عن جملة الصلة الآن، إنما نقول ولا يأتي الاسم الموصول إلا وله جملة صلة، ولا يأتي اسم الشرط إلا وله جملة شرطية إلا وله جملتان شرط وجواب. لا يلزم إيه؟ لا يلزم إيه؟ لا بكلم على ان من الموصوله تاتي بعدها جمله صله، ومن الشرطيه تاتي بعدها جملتين، جمله شرط وجمله جواب. ماذا تريد؟ معرفه؟ يعني ايه معرفه ليست تامه؟ يعني ايه معرفه غير تامه؟ افهمني. زي ايه يعني؟ بعضهم اللي هم مين؟ وزي ايه؟ انت وفاطمه بتضحكوا عليا، شايفيني مش لابس كاكولا النهارده فبتضحكوا عليا مثلا. ما انا هو العبره مش بالكاكولا والله. الشيخ عباس حسن على عيني وعلى راسي، قال ايه الشيخ عباس حسن؟ اتفضل. يكمل ضحك عليا، اتفضل. ما لو قلعت بقى الطربوش هتعمل فيا ايه انت وفاطمه؟ قال ايه الشيخ عباس حسن رحمه الله؟ يعني قال ان اسماء الشرط من المعرفه ولكن ليست التام. يعني ايه؟ طب ما طب وايه رايك في من الموصوله؟ فيها ابهام ولا ليس فيها ابهام؟ من يذاكر ينجح. تصدق زي ما قال اخونا الكريم، تصدق على اي واحد، ما نفس الشيء. وجملة الجواب بتوضحها. لا فرق بينهم. إذا قلت إن هذه معرفة تكون من معرفة الشرط، ما هي؟ ما هو الفرق؟ وضح. يعني ما أنا كلمتك لغاية لما وقفت، فرجعت تاني تعيد نفس اللي قلته. يعني لو أتيت بشيء جديد. أيوة. تصدق على كل عاقل. ده الغريب انها بتصدق حتى على غير العاقل، ده من تصدق حتى على غير العاقل ومع ذلك هي معرفة ولا تنفرد عن صلتها. وكذلك من الشرطية، مش ممكن تقول من شرطية تعربها من دي شرطية يا اخوانا، ولا تأتي لها بجملة شرط وجملة جواب. لابد، هذه لابد. اما دعوى انها هي مقصود بها التعريف، دعوى لا دليل عليها. يعرف؟ لا اعرف هذا. يعرف بالصله؟ لا اعرفه. محتاج إن هذه الجمله اين اتيتها بها؟ اصل النحو. خلاص ماشي، اذا كان ده اصل النحو ماشي. لا انا اسف ان انا ما اعرفش اصل النحو. يقول انا ما بقولش انها نكره على فكره. هو انا انت فاكرني ان مذهبي انها نكره؟ انا بس ببحث عن المساله. كان في احمد رفع ايده. هي نكره. طيب اتفضل. ليه بقى؟ اتفضل. طيب تاني ارفع صوتك حتى نسمع اخوانك. اتفضل. من يذاكر ينجح. تفضل. انها نكره. طيب دليل انها تصدق على كل احد. طب كيف ينتج هذا الدليل الدعوه؟ طيب فيها معنى الشرطيه. لا بس واحدة، أنت بتقول تصدق على كل أحد، طب ما نفس الكلام اللي كان بيقوله أخوك من شوية اسم الكريم عمار، شيخ عمار كان بيقول تصدق على كل أحد، فقلت له من الموصولة تصدق على كل أحد ومع ذلك هي معرفة. إيه حكاية تصدق على كل أحد؟ كيف يكون تصدق على كل أحد يبقى نكرة؟ طب ما هو قال الجنسية يا إخوانا بتعمم، قال الجنسية مش معناها صدق المدخول قال الجنسية على كل أحد. نقول الرجل والذكر البالغ يصدق على كل رجل. حد يقول إن الرجل نكر؟ يعني من الشرطية نكرة لأنها تدل على الاستقبال، ثم الاستقبال في معنى الإبهام. من أين هذه القواعد؟ الاستقبال في معنى الإبهام دي طيب يعني الرجل المولود الذي يولد غدا هو ابني، ده نكر المولود الذي يولد لأنه مستقبل. لا نتكلم على المعنى الذي قلت برضو، رحت حضرتك عملت زي الشيخ عمار وقلت ده هو ده النحو. البدن مستقبل يبقى نكرة ليه؟ لأنه شيء لسه معدوم الآن. القواعد دي منين يا أخوان؟ أصور بقى لو أنا مش مدرس كان زمان الشيخ عمار والشيخ مبروك كلوني بهدلوني طلع. يعني ازاي مش عارف الكلام دوت يا اخوانا؟ بلاش تعملوا كده في الناس. جملة الصيغة تكون طلبية. طيب يا اخواننا، طب شاركونا ديمقراطية، ما هي ثورة بقى. الاستبهام فيه معنى الإبهام، الاستقبال فيه معنى الإبهام. الجملة هي لا موافقون؟ الاستقبال فيه معنى الإبهام. مين قرأها فين؟ طب وإيه الدليل على كده؟ لأن اتفضل تدليل اهو، ها وهو لازم يكون حاضر عشان يبقى معرفة. ما هو الماضي مش حاضر مع ذلك معرفة. ما علاقة الزمن بالتعريف والتنكير؟ ايه التعريف معناه التعيين، والتعيين ده قد يكون في الحاضر وفي الماضي في المستقبل. ايه الرابط بين الزمن؟ ما في، دعك من التعليق، الله يبارك فيك، دعك من التعليق. الآن احنا ندور حول هذه الجملة التي حضرتك بتقولها، إن الاستقبال معناه الإبهام، إذن ينتج أن الاستقبال نكرة. أمال جملة إيه؟ تتخصص فقط. طيب تتخصص بها، لا يعني الذي الدعوة لا تقول إن الاستقبال فيه إبهام. طب إخواننا المبتدأ مش الأصل فيه أن يكون معرفة؟ طب لما نقول من يذاكر ينجح، كيف يكون نكرة؟ تدعون أنها نكرة، كيف يكون نكرة وهو مبتدأ؟ طيب يلا خلاص حاضر. طب ماشي، من يذاكر ينجح. الأولى من شرطية لأنها جزمت. من الثانية موصولة لأنها لم تجزم. ما الفرق بينهما؟ لماذا قلنا عن هذه أنها معرفة وهذه نكرة؟ هذه تخصصت وهذه صفة. أي صفة؟ طب أنا تراجعنا، أنا آسف. الذي يذاكر، جملة الصلة هي يذاكر، ممتاز. ونفس الشيء مبتدأ وينجح خبر، نكرة تخصصت، وديت وديجي أبو ديجي، ماشي خلاص. دي معرفة، ما الذي عرفها؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا دي تعرفت بالصلة ودي تخصصت بالجملة؟ يذاكر في المستقبل، ما علاقة المستقبل بالموضوع؟ الإبهام ممكن يكون في الماضي، أنا لازلت لا أفهم العلاقة بين الزمن وبين التعريف والتنكير. الإبهام قد يكون في الماضي. رجل جاء، رجل يأتي، رجل موجود، ورجل نكرة في كل الأحوال، ده مبهم. رجل مضى، رجل مات، رجل يموت، رجل سيموت. ما علاقة الإبهام بالزمن بالتعريف والتنكير؟ إبهام الزمن، إبهام الزمن. قابل التكذيب والتأخير. وكذلك الرجل سيأتي، الرجل سيأتي غدا، غدا هو مستقبل، ومع ذلك ده معرفة. ما علاقة الزمن بالتعريف والتنكير؟ رائع جدا. ما علاقة الزمن؟ ما هو هذا الرجل سيأتي في رجل مبهم لا أعرفه بهذا المنطق. نعم، تعليق. رجل سيأتي ماله؟ ده اللي انا بقوله. لا، انت جبت ايه تاني؟ خالد بيقول نخلي 70 يبدو لي كده. طيب احنا كنا فين؟ خبر ولكنه يلزم الياء. مناقشات جميله، انا لست معترضا على المناقشه، بل بالعكس مبسوط. لا، فين هنا احنا في الكلام في الكتاب؟ صفحه ايه؟ ما صفحتك غير صفحتي. طيب، وتخريج الكسائي الحديث، خلصنا الصفحة. معرفة؟ تفضل، استنى يا شيخ. يعني ايه تقديرها؟ العاقل، العاقل، من الشرطية تكون العاقل غالبا، كما أن من الموصول تكون العاقل غالبا. كما أن الموصول، لا فرق بينهم. وما أيضا نفس الشيء على فكرة، ما موصولة لغير العاقل غالبا، وما شرطية لغير العاقل غالبا، ما فيش فرق بينهم. يد شيخ خالد. ذلك أسماء الاستفهام. ما فيش تعارض. وتخريج الكسائي، تخريج الكسائي الحديث على زيادة من تكلم على حديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة. وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين. لماذا؟ لأن الكلام إيجاب والمجرور معرفة على الأصح، والمعنى أيضا يأبى لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس. الحديث إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الكسائي وجهه لأنه يريد أن يخرج من مشكلة رفع المصور، فقال إن من زائدة، ويبقى الكلام إن أشد اسمها والمصورون خبرها مرفوع ومن زائدة. قال وتخريج الكسائي الحديث على زيادة من اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين لأن الكلام إيجاب. مذهب البصريين خلاف الأخفش، استثناء الأخفش، أن من إذا كانت زائدة لابد أن تكون في كلام منفي، إما فيه نفي صريح أو ما يشبه النفي كالاستفهام الإنكار. لا نفي صريح أو ما يشبه النفي، هل من خالق غير الله؟ استفهام إنكاري أو يشبه النفي، فمن هنا زائدة. هذا مذهب الجمهور والبصريون باستثناء الأخفش وهشام كذلك يشترطون النفي حتى تكون من زائد. قال والمجرور معرفة على الأصح، لأنهم أيضا يشترطون، الجمهور يشترط لزيادة من أن يكون داخلا على نكر، هل من خالق. طيب معنى من أشد، كسا يدعي أن من زائدة، أشد أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل هل يتعرف بالإضافة أو لا يتعرف؟ أيضا قولان، قول يقول إن أفعل التفضيل يتعرف بالإضافة، وقول يقول إنه لا يتعرف بالإضافة. إذن الجمهور على أن زيادة من لابد أن تكون في كلام منفي، ولا بد أن تكون داخلة على نكرة. والذي معنا هي كلام مثبت وليس منفيا، الذي معنا هي مع التعريف، أشد الناس عند الأصح، أصح من القولين أن أفعل التفضيل تتعرف بالإضافة. إذن كلام تخريج الكسائي للحديث بأن من زائدة لا يكون إلا على رأي غير متفق عليه، وإن كان رأي الجمهور لكنه غير متفق عليه. تخريج الكسائي الحديث على زيادة من في اسم إن يأباه غير الأخفش من البصريين لأن الكلام إيجاب، فقط الأخفش وهشام ومعهم الكسائي الذين يقولون أن من تزيد في الكلام المثبت وعليه، فلا يصح كلام الكسائي مع غير هؤلاء الذين يقولون بأن شرط زيادة من أن يكون الكلام منفيا. والمجرور معرفة على الأصح، أيضا سيتعارض هذا مع القاعدة المشهورة أن زيادة من لابد أن يكون في كلام نكرة، في عفوا مدخول من تكون نكرة، مجرور من يكون نكر. وهنا على الرأي الراجح أو الذي عليه الأكثرون أشد أفعل تفضيل ومتعرف بالإضافة، خلافا لمن يقول إن أفعل التفضيل لا يتعرف بالإضافة. إذن كلام الكسائي سيتوجه على رأي محدود، على رأي جماعة محدودة من النحاة. لكن الذي يساعد كلام الكسائي أو يرجح كلام الكسائي ويقوي كلام الكسائي وجود الرواية من غير من، وجود رواية أخرى أو روايات أخرى للحديث من غير من، صرحت بعض الروايات بمن وخلت بعض الروايات من، وهذا مما يرجح كلام الكسائي أن من زائد. ثم قال ابن هشام والمعنى أيضا يأباه، يأباه يعود على تخريج الكسائي، والمعنى أيضا يأباه، يأبى توجيه الكسائي وتخريجه أن من زائد. كيف؟ قال لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس، لأننا لو سرنا مع مذهب الكسائي أن من زائدة إذن زيادتها تلغي عملها، تلغي معناها أنها للتبعيض وتبقيها فقط للتأكيد، هي زائدة، زائدة قد عرفت أن معنى الزيادة هو مجرد تأكيد مضمون الجملة وليست للتبعيض، فإذا تصورت أن من هنا مجرد التأكيد فيكون المعنى إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فهل هم فعلا أشد الناس عذابا؟ ده المصورون بعضهم مسلمين بعضهم مسلمون، فكيف نقول أشد عذابا؟ فأين الكفار؟ وأين مرتكب الكبائر التي هي أفظع من التصوير، كعقوق الوالدين مثلا أو كالقتل أو كالقذف أو ما شابه؟ فالمعنى أيضا يا أباه لأنهم أي المصورين ليسوا أشد عذابا من سائر الناس. طبعا هذا عليه ردود عند من ينافح ويكافح لتقوية كلام الكسائي بل وتوجيه الحديث الذي يخلو من، يعني فكيف تفعلون في الحديث الذي ليس فيه من، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يحتاج إلى توجيه. فقالوا إن المتوعد بالعذاب في مثل هذا النص هو هو المصور الذي يصور أو يمثل أو يصنع التمثال من أجل العبادة حتى يوصف بهذا الوعيد الشديد أو بهذا الحكم القاسي أنه أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فهو يصنعه تمثال أو صورة من أجل العبادة. طيب، على كل حال، قال: هل يبقى عملها إذا خففت؟ إن قال: وتخفف فتعمل قليلا وتهمل كثيرا. وعن الكوفيين أنها لا تخفف، وأنه إذا قيل إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق فإن فيه نافية واللام بمعنى إلا، ويرده أن منهم من يعملها مع التخفيف، حكى سيبويه: إن عمرا لمنطلق، عفوا إن تخفيف، إن عمرا لمنطلق. وقرأ الحرميان وأبو بكر: وإن كلا لما ليوفينهم. يبقى بعد أن انتهى من الكلام على معنى الأول لإن، أنها حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وأنها إذا جاء بعدها مرفوع فهو مبتدأ، قال إنها قد تخفف، وعند تخفيفها فالأكثر إهمالها والقليل إعمالها. وتخفف أي إن، فتعمل قليلاً وتهمل كثيرا. لماذا؟ لماذا تهمل عند تخفيفها؟ الأكثر أنها تهمل. تهمل يعني إيه؟ يعني لا تعمل عملها النحوي، يبقى معناها اللغوي وهي أنها مؤكدة ولكن لا تنسخ، فجزآها معمولاها صيران مرفوعين ولا ينتسبان إليها عملا، يعود إليهما مرة أخرى الرفع بالابتداء وعلى الخبر. لماذا بقى؟ سؤالان الحقيقة: لماذا تهمل ولماذا تعمل؟ وقال تعمل ولكنها على قلة، وتهمل على كثرة. فيأتي سؤالان وليس سؤالاً واحد، سؤال واحد، يأتي سؤالان: لماذا تهمل كثيرا ولماذا تعمل على قلة؟ لماذا تهمل؟ تفضل شيخ مبروك. ضعف شبهها بالفعل. يبقى يأتي السؤال: إيه حكاية شبهها بالفعل؟ ما حكاية شبهها بالفعل؟ وضح لنا البداية بقى. لماذا عملت؟ يبقى البداية منطلقنا هو لماذا عملت إن خواتها؟ لماذا عملت؟ نصب الاسم ورفع الخبر. لماذا عملت؟ تفيد التأكيد، لكن لماذا عملت؟ عملت لأنها واحد تشبه الفعل وهي مختصة. تذكرون في الحصة السابقة قلنا إن من الحروف التي تعمل لابد أن تكون مختصة، تهمل إذا كانت غير مختصة. ما معنى مختصة؟ يعني تختص بطائفة من الكلمات دون بقية الكلمات، تختص بالحروف، تختص عفوا بالأسماء، تختص بالأفعال، فلن لا تدخل على الاسم لما تدخل على الفعل. لما اختصت لام بالفعل نصبته. إن تختص بالأسماء لا تدخل على الأفعال، لما اختصت بالأسماء عملت فيها النصب في الاسم والرفع في الخبر. إذن عملها لأنها مختصة، وعملها خصوص النصب والرفع لأنها تشبه الأفعال. خلاص هي عملت لأنها مختصة، هذا مفهوم وعرفنا علته، لكنها تلاحظون عملت النصب والرفع. الشيخ مبروك بيقول وهو صادق في ذلك أنها تشبه الفعل. طب ماذا يفعل الفعل؟ ما هو عمل الفعل؟ ما عمل الفعل؟ الرفع والنصب، وليس النصب والرفع. لماذا لم تحاكيه؟ يبقى عمل الفعل الرفع والنصب، فتقول ضرب زيد عمرو. ما عمل الفعل الرفع والنصب؟ فقال لك إن تشبه الفعل. تشبهه من أي وجه يا شيخ مبروك؟ قال لك على وضع ثلاثي، كما أن الفعل الغالب فيه الفعل يكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا وسداسيا، لكن الغالب أن يكون ثلاثيا. والحروف كذلك، بعضها أحادي الوضع، بعضها ثنائي الوضع، بعضها ثلاثي الوضع، إلى خمسة حروف في الوضع. لكن إن ثلاثة حروف فيشبه غالب الأفعال، وإن تفيد التأكيد، وأكد فعل متعدي، أكد زيد الخبر، أكد فعل متعد يرفع الفاعل وينصب المفعول، وإن معناها التوكيد، فهي تشبه الفعل من ناحية الوضع ثلاثة حروف، وفيها معنى يؤديه الفعل الذي يرفع وينصب. فلما أشبهت عملت الرفع والنصب في معموليها، ولكن لما كانت فرعا أراد العرب أن يشيروا إلى فرعيتها وأنها ليست أصيلة في ذلك، فقلبوا المعمولين، قلبوا عمل المعمولين، قلبوا عمل المعمولين، الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول، هذا هو الأصل الذي قسنا عليه الحرف. حرف الأصل في أنه لا يعمل، لكنه لما كان مختصاً عمل، فكان فرعاً للفعل، فقلبوا، جعلوا المعمول الأول منصوباً والمعمول الثاني مرفوعاً للإشارة إلى فرعيته، الإشارة إلى فرعيته، فقالوا إن زيداً مجتهد مثلاً، منصوب مرفوع، وعمل فعل النصب والجر، النصب والرفع، ولكن مع عكس ترتيب الفعل للإشارة إلى فرعيته. كل هذا مبني على أنه مختص. لما تخفف إن يزول عنها التخصيص، لما تخفف إن فتصير إن، يذهب شبهها الوضعي للفعل، يذهب شبهها الوضعي للفعل. إن المثقلة كانت تشبه الفعل وضعا في ثلاثة أحرف، لما صار على حرفين قل شبهه بالفعل، فصارت غير مختصة، فأهملت كثيرا. ويأتي السؤال، فلماذا لم تهمل بالكلية؟ لماذا بقي عملها على قلة؟ بكده أجبنا على لماذا عملت مع التخفيف، لماذا أهملت مع التخفيف. أجبنا على السؤال الأول، لماذا أهملت مع التخفيف؟ لأنه ذهب شبهها الوضعي للفعل وصارت غير مختصة فلم تعمل، ولكن فوجئنا أنها عملت ولكن على قلة. لماذا بقي لها العمل على قلة؟ الإجابة، نعم تفضل. لرفع الالتباس بينه وبين ماذا؟ إن النافية. طيب، ورفع الالتباس ممكن بحرف زي مثلا اللام الفارقة مثلا زي ما قال. نعم، أيوة ممتاز، هذه الإجابة. بيقول لي أستاذ علي، بيقول لي لأن هناك الأفعال تعمل حتى وهي على حرفين. فمثال مثلا، ها قل لم يكن الذين كفروا على حرفين، قل على حرفين إلى آخره، بل على حرف واحد، ولم أكن بغيا، إذا اعتبرت أن الكافية فقط والهمزة حرف مضارعة، إذا اعتبرت أنه من الفعل فهو على حرفين، إذا اعتبرت أنه حرف مضارعة فالفعل بقي على حرف واحد، لكنه قليل قليل، فلذلك كان عملها قليلا، لذلك كان عملها قليلا والأكثر الإهمال. هذا سبب. عندك سبب ثاني؟ إشارة إلى أصل عملها، إنها فرع، يبقى نقول لأنها فرع، في النهاية هي فرع. يعني لما نقول إن الفعل عامل حتى بعد أن صار حرفين أو حرفا واحدا، من الأصل هو فيه قوة، قوة الأصالة، والفرع فرع، تابع تابع، فلا يكون للفرع أحكام الأصل، وإلا يكون أصلا هو فرع، لا زال لا تنسى أنه فرع، فهو ليس بقوة الأصل، وهو تابع وليس أصيلا في بابه، فهو مجرد مقيس على أصل، ولا يأخذ كل أحكام الأصل، وإلا كان فرعا من فروع هذا، وإلا كان فردا من أفراد هذا الأصل، وإلا كان فردا من أفراد هذا الأصل. طيب، وتخفف أي إن فتعمل قليلا، عرفت السبب، وتهمل كثيرا، عرفت السبب. وعن الكوفيين أنها لا تخفف. طيب، والنصوص التي فيها أن، قال أنه إذا قيل، التي فيها إن أسف، وأنه إذا قيل إن زيد لمنطلق، فإن فيه نافية، واللام بمعنى إلا، يعني ما زيد إلا منطلق. قال ويرده أن منهم، أي من العرب، من يعملها مع التخفيف. كيف تردون يا كوفيون فيما ورد صحيحا منسوبا للعرب من إعمالها مع التخفيف؟ حكى سيبويه إن عمرا لمنطلق، وقرأ الحرميان نافع وابن كثير وأبو بكر وشعبة الراوي عن عاصم، وإن كلا لما بالتخفيف ليوفينهم، وفي الحقيقة لما للحرميان ولما لشعبة، اتفقوا الثلاثة على تخفيف إن، واختلفوا في لما، بعضهم يخففها بعضهم يثقلها، فوجه الاستشهاد هو ليس في لما، وجه الاستشهاد هو اشتراك الثلاثة عاصم وأبو وابن كثير ونافع في تخفيف إن وعملها مع التخفيف، في عملها مع التخفيف، إن كلا لما أو لما ليوفينهم ربك أعمالهم، في خواتيم سورة هود. طيب، أي سؤال إلى هنا؟ نعم. لما، طيب، احنا معنا اما لما بالتخفيف واما لما بالتثقيل، فان واسمه ان كلا، ان مخففه من الثقيله، وكلا اسمها، والخبر لما او لما ليوفينهم، فاما تبقى بمعنى ما زائده تبقى ليوفينهم، يبقى اللام مزحلقه داخله على الخبر، لان ان مؤكده زحلقة اللام للداخل، تبقى ما زائدة، لما لم فقط هي المزحلقة وما زائدة، واللام التي فيه ليوفينهم موطئ القسم، والله لا يوفينهم ربك أعمالهم، أو تبقى بمعنى إلا، لما تبقى بمعنى إلا، لو كانت لما مثقلة تبقى بمعنى إلا، وإن كلا إلا ليوفينهم ربك أعمالهم. تدخل عمرو. جاء القوم إلا عمرو. جاء القوم إلا زيد. إلا زيدا. وفي في حاجة اسمها الاستثناء التام واستثناء الناقص. استثناء مفرغ. الثاني. نعم. على الجملة. ليش على الفعل؟ دخلت على جملة القسم. الخبر دخلت على جملة الخبر. الخبر فيها قسم. تدخل وتدخل على الفعل. إيه المشكلة؟ هل تعريف أفعل التفضيل أو عدم تعريفه يؤثر في الإعراب؟ هل إيه؟ تعريف أفعل التفضيل أو عدم تعريفه؟ تعريف أفعل التفضيل؟ مش في الإعراب. كسائي يا سيدتي بيدعي أن من زائدة. والجمهور على أن زيادة من يكون مع مدخول نكرة. هل من خالق؟ من خالق. خالق نكرة. الجمهور على اشتراط أن مدخول من تكون نكرة، وعلى اشتراط أن الجملة تكون فيها نفي أو ما يشبه النفي. أفعل التفضيل هنا اللي هو أشد الناس. أشد الناس دي معرفة ولا نكرة؟ خلاف، لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة هل يكتسب منه التعريف أو لا يكتسب؟ أو لا يكتسب، الأصح أنه يكتسب. إذا اكتسب التعريف يبقى لا يصح كلام الكسائي عند الجمهور، لأن الجمهور يشترط أن يكون مدخول من الزائدة نكر. هذا اعتراض على الكسائي. اعتراض من وجهين. اعتراض الوجه الأول أن الكلام مثبت وزيادة من لا يكون إلا في كلام المنفي. اعتراض الثاني أن مدخول من معرفة ومن الزائدة لا تدخل إلا على، لا تجر يعني إلا النكر. فكيف نجيب عن هذا؟ ولا هذا على مذهب الجمهور، وهناك من لا يشترط أن يكون مدخول من معرفة، هناك من لا يشترط أن يكون الكلام مثبتا منفيا. أي سؤال؟ المعنى الثاني من معاني من، معاني إن، عفوا أسف، المعنى الثاني من معاني إن أن تكون حرف جواب بمعنى نعم، خلافا لأبي عبيدة. أن تكون حرف جواب بمعنى نعم خلافا لأبي عبيدة. يعني حرف جواب. الكلام كلام ممكن أن يكون خبرا، ممكن أن يكون سؤالا، نوع من الإنشاء. خبر ينشاء، والإنشاء إما أن يكون استفهاما وإما أن يكون طلبا، أليس كذلك؟ الكلام إما خبر، كلام مفيد يعني، إما خبر وإما إنشاء. والإنشاء إما استفهام وإما طلب. طبعا هو استفهام داخل، بس يعني نريد أن نوسع، نريد أن نخص الاستفهام شوية. لماذا خصصنا؟ لأن الإجابة مختلفة، الإجابة مختلفة يعني، وإلا فالاستفهام جزء من الطلب يعني، لكن خصصناه لأن الرد مختلف. نحن الآن بصدد الجواب، نحن الآن بصدد الجواب، فاحتاجنا إلى هذا التقسيم، وإلا فالاستفهام جزء من الطلب، أو يعني جزء من الإنشاء. طيب، الكلام إما خبر وإما إنشاء، والإنشاء إما استفهام وإما طلب. طبعا الخبر هو ما يمكن نفيه أو إثباته، ما يقبل النفي أو الإثبات لذاته يعني، والإنشاء بخلافه. فالخبر يحتاج إلى من المتلقي إلى تصديق. عندما يقول حرف جواب يعني تصديق. فمثلا يقول لك في الخبر جاء محمد، تقول له في الجواب، في الجواب نتكلم الآن على إيه؟ جواب. تقول في جواب هذا الخبر نعم أو لا وكلا. الآن نحن نبحث عن إن التي بمعنى نعم. في جواب خبر، في جواب استفهام، في جواب طلب. فتصدق الخبر بقولك إن أو التي بمعنى نعم، وتجيب عن الاستفهام الذي مثاله هل جاء محمد بنعم أو بلا، تجيب عنه بإن التي بمعنى نعم، وتجيب عن الطلب اضرب زيدا وتقول له نعم بمعنى إيه؟ بمعنى أعدك بذلك، لأنه لما يطلب منك أن تضرب زيدا قد يكون الطالب الآمر قد يكون أعلى منك فيجب أن تجيبه، وقد يكون في نفس درجتك فهو يلتمس لا يأمر إنما يلتمس، فتجيب بنعم كأنه يطلب منك وعدا بإجابته إلى التماسه، فتجيبه إما بالرفض إما بالقبول، فتجيبه بنعم أو بإن التي بمعنى نعم. إذن حرف جواب معناه تصديق الخبر، وإما الإجابة على الاستفهام بنفي أو إثبات، وإما بالموافقة على الالتماس أو بعدم الموافقة، هذا معنى الإجابة بحسب هذه التقسيمة. تصور الكلام الصادر من المتكلم، فتجيبه بتصديق خبره أو بإزالة إبهام استفهامه أو بإجابته إلى وعده أو بوعده بتحقيق سؤله أو التماسه، فهو حرف جواب. إن حرف جواب بمعنى نعم على أي من أنواع الكلام، خلافا لأبي عبيدة الذي أنكر أن العرب نطقت بإن بمعنى نعم. قال استدل المثبتون في نسخة، واستدل المثبتون بقوله ابن قيس الرقيات مثبتون لكوننا إن حرف جواب بمعنى نعم، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، ويقولن أي النسوة شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، فإن هنا على قول المثبتين حرف جواب بمعنى نعم، والهاء هاء السكت ورد. مين لح يرد ويرفض مثل هذا؟ مين يرد؟ أبو عبيدة، إن عبيدة هو الذي أنكر مجيء إن بمعنى نعم، يبقى الذي يرد ذلك هو أبو عبيدة رحمه الله. ورد بأن لا نسلم أن الهاء للسكت، لأن يعني مدعي إن بمعنى نعم هنا يقول إن الهاء للسكت، فالمخالف هيقول إن الهاء ليست للسكت. ما هي إذن؟ بل هي ضمير منصوب بها، بإن على باء على أصلها أنها المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخبر، والهاء اسمها على المعتاد احتاج الإجابة، فأين الخبر؟ قال والخبر محذوف أي إنه كذلك أو إنه صحيح مثلا. قال والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله عنه لمن قال له لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها، أي نعم ولعن راكبها، إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا. ماذا قال ابن هشام؟ يقول والله هذا الشاهد قد يعترض معترض زي أبو عبيدة ويكون له حق ويقول إن هنا ليست بمعنى نعم، بل إن الهاء ليست للسكت بل هي اسمها والخبر محذوف. خلاص نخرج من هذا الاعتراض بأن نتنازل عن هذا الشاهد ونستشهد بما لا يستطيع أبو عبيدة أن يرد عليه أو أن يعترض عليه، بمثل قول ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما جاءه رجل يلتمس منه صدقة فرفض لأنه وجده أنه يستطيع أن يعمل، لم يشأ أن يعلمه التكاسل والعيش على ما يعطيه الناس وأن يهين نفسه ويريق ماء وجهه فرده، اعترض عليه هذا السائل وقال له لعن الله، جاء يسأله هو على ناقة، لعن الله ناقة حملتني إليك. هذا هو السائل الذي كان يريد من عبد ابن الزبير الصدقة، لعن الله ناقة حملتني إليك. فماذا رد عليه ابن الزبير؟ قال إن، أي نعم، وراكبها، أي نعم لعنها ولعن راكبها. لماذا كان هذا الشاهد أقوى عند ابن هشام؟ لأنه لا يمكن الاعتراض عليه من قبل أبي عبيدة ومن رأى رأيه. إذا كان أبو عبيدة قد اعترض على البيت، بيت ابن قيس الرقيات، بأن الهاء اسمها والخبر محذوف، لا يستطيع في مثل هذا القول من ابن الزبير أن يقول إن الاسم والخبر كلاهما محذوف، لأن الذي يحذف إما الاسم وإما الخبر، لا يحذف الركنان معا، يحذف أحد الركنين ولا يحذف الركنان معا. فقال إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا، يعني لا يستطيع أن يعترض أبو عبيدة أو من يرى رأيه علينا بأن إن هنا على بابها واسم إن وخبرها كلاهما محذوف، هذا ما لا سبيل له إليه، لأن الحذف لا يكون في الركنين جميعا إنما يكون في أحدهما استغناء بالآخر عنه. طيب نأخذ هذا البيت. ويقولنا شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، أريد أن نعربه على الوجهين، وجه الذي يأتي فيه الشاهد بكون إن هنا بمعنى حرف جواب بمعنى نعم، ونعربه أيضا على قول رأي أبي عبيدة رحمه الله. من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك. تفضلي. مجزوء الكامل، أحسنت، فتح الله عليك. مجزوء الكامل، مجزوء الكامل، الكامل تفعيلاته إيه يا سيدة؟ ها؟ متفاعل ثلاث مرات في كل شطرة. أم رجاء تقول إن الكامل هو مجزوء الكامل. لماذا قالت مجزوء؟ لأن أصل الكامل أن يكون متفاعل ثلاث مرات في كل شطرة، متفاعل متفاعل في كل شطرة، ده تام. فإذا حذفنا تفعيلة من الثلاث تفعيلات فيكون من المجزوء. يلا قسمي كده يا أم رجاء. يبقى هنقف على الياء. ويقولن شيء متفاعل، ويقولن شيء متفاعل، بن قد على، بن قد على، فمتفاعل إذا سكننا المتحرك الثاني يصير متفاعل، مت بدل متى تبقى متفاعل، بن قد على، متفاعل، بن قد على، متفاعل. كوقد كبر فقلت إن نهى، فده من مجزوء الكامل سمى المرفل، عشان في النهاية. طيب لاحظ أنه قال كبرت، كبرت، أو قلنا له النسوة قلنا له قد كبرت. فإذا كان الكلام على كائن حي يعني حيوان، يبقى إذا تقدم به العمر يبقى كبر. أما إذا الكلام على معنى فيقال كبر، لذلك القرآن الكريم يقول كبرت كلمة تخرج كبر. أما الإنسان أو الحيوان يعني كائن الحي كبر. الكائن الحي كبر والمعاني كبر. وهذا شبه مضطرب إن الأشياء فيها الحياة أشياء المادية الأشياء المادية استعمل معها الكسر. عندما يعني تقرأ في المعاجم وتتشبع باللغة تجد أن الماديات يغلب عليها الكسر الأسماء والأفعال وأن المعنويات يخلو منها الكسر. ولذلك من الخطأ أن تقول العلاقة بين علي ومسلم علاقة صداقة، إنما الصواب علاقة لأنه معنى. أما العلاقة الشماعة أنها مادة، المادة يغلب عليها الكسر، شيء محسوس، شيء محسوس يغلب عليه الكسر. لكن العلاقة معنى فيغلب عليه عدم الكسر، قد يكون الفتح وقد يكون. فالفعل اللي معنا كبيرة للمحسوسات وكبرة للمعنويات. يعني هذا شبه مضطرب يعني. طيب يبقى المعنى سهل، المعنى سهل. يقولنا شيب قد علاك وقد كبرت، فقلت نعم. المعنى واحد يا شيخ عمار، حتى على إن بمعنى نعم، وحتى على إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، لأنه قال إن الأمر كذلك، إن ما تقولنه كذلك، أو إنه صحيح. المعنى واحد سواء كانت إن بمعنى نعم أو كانت حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. كيف نعرب؟ أستاذ سامح. نعم تعبان شوية. طيب حاول يمكن تخف. حاول ويقولنا حاول. أنا حنسمعك إن شاء الله. حاول مش قادر تفكر، مش قادر تشم، شاور على مخيرك، مش قادر إيه، مش قادر إيه. يعني الحصة الجاية إن شاء الله هتعمل. تفضل اسم الكريم. عمر. شيخ عمر. قول يا شيخ عمر. ويقولنا الواو بحسب ما قبلها. ها؟ الواو بحسب ما قبلها. الواو بحسب ما قبلها. يقولنا فعل مضارع. سهل هو الإعراب، بيقول لك الواو بحسب ما قبلها. هي أسهل من كده. تفضل. يقولنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون. قلنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. فاعل، أحسنت. شيب. شيب مبتدا مرفوع على علامه رفعه الضم. قد حرف تحقيق على فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الالف. قد حرف تحقيق وعلاك فعل ماضي على فعل ماض والكاف. والكاف مفعول به. مفعول به. واين الفاعل؟ شيء. ضمير يعود على الشيء. ممتاز. أين خبر شيء؟ قد علاك. قد علاك. وكيف يبدأ بالنكرة؟ هذا ما لم أجد له جواب. كيف يبدأ بالنكرة؟ كيف نعلم شيء مبتدأ وهو نكرة؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. الإجابة شيخ عمار. نقول إن شيء مبتدأ وجوز الابتداء بالنكرة تخصيصه بالوصف، لأن الجمل بعد النكرات صفات. يبقى شيء قد علاك مبتدأ ونعته والخبر محذوف التقدير. نراه مثلا. في إجابة أخرى؟ حد يحب يجيب إجابة أخرى؟ تفضلي. تنوين، لأنه تنوين إيه؟ وكل مبتدأ منون بدم نكرة، وإلا فالقاعدة نفسه، لأن النكرة لابد أن تنون، النكرة لابد أن تنون، تنوين لا يأتي إذا كانت كلمة معرفة أو مضافة. فزي رجل لابد أن ينون، شجرة لابد أن تنون. فكلما سألناك لماذا ابتدأنا بالنكرة تقولين التنوين، إذن يجوز الابتداء بالنكرة، إلا لو أجبت أن هذا التنوين تنوين خاص، يبقى لم نكر على القاعدة بالبطلان. لكن كلما سألنا لماذا، ما الذي سوغ ابتداء بالنكرة، تقولين أنه منون، وهو النكرة منون. الأصل في الأسماء النكرات يعني الخالية من الألف واللام ومن الإضافة أن تكون منونة، لأن الإضافة تمنع التنوين والألف واللام تمنع التنوين، لا يجتمعان. لكن يصح إذا ادعينا أن هذا التنوين تنوين خاص، وبالتالي لا يعم الأحوال كلها، فنقول أن هذا تنوين إيه؟ العظمة، تنوين الكسرة. ماشي؟ لا أسمعك. مبالغة يعني، مهم في النهاية تنوين خاص ولا يعم كل الكلمات النكرات، وإلا فيكون القاعدة لا معنى لها. فكأنه قال شيب عظيم، شيب مبالغ فيه، شيب كثير. يبقى لم نخرج عن المسوغات المتفق عليها، وهو أنه موصوف، شيب موصوف، شيب خاص. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كأنه قال شيب عظيم، يبقى وصفه، يبقى خصه، مش مجرد شيب، مش مجرد شعرات بيضت، لكن انتشر الشيب، اشتعل الرأس شيبا. ممكن في حد ليه تأويل آخر؟ أحمد ناحية النحو لا يصح من ناحية النحو. أحمد يقول لا يصح أن نسميه تنوين تعظيم. لماذا؟ لأن التنوين التعظيم ليس من أقسام إيه؟ أمال عند مين؟ ليس من أقسام التنوين عند النحويين، أمال عند مين؟ طب عند البلاغيين ده يمنع أنه هو تنوين تعظيم؟ مش الإعراف فرع المعنى؟ إحنا نحتاج أن نعرف المعنى ونعرفه من فين؟ من علم المعاني الذي هو أحد علوم البلاغ. عجيب، تفضل. هناك وجه آخر قد يصح عند بعض المهات أن نقول شيء فاعل تقدم على الفعل. الكوفيون يقولون إن يجوز تقدم الفاعل على الفعل، بل أن نعلمه مبتدا أصلا. بس كده أنت لا تجيب على السؤال. سؤال هو شيء مبتدأ، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ هي إجابتها هي في الهدف، لأنها قالت هو ليست نكرة شائعة، فرد شائع في الجنس، بل هو مخصوص، شيب خاص، شيب شديد، فكأنها موصوفة يعني. ويجوز الابتداء بالنكرة إذا كانت موصوفة لأنها من أحد المسوغات. لكن هو يعرب عربا آخر، يقول شيب هنا فاعل تقدم على فعلي. ده رأي الكوفيين، وهو رأي مرجوح عند المحققين، والسبب أن إذا أعربناه فاعلا فقد خلطنا بين المبتدأ وبين الفاعل. إذا أعربناه فاعلا فلا يفرق بين المبتدأ وبين الفاعل. إعراب آخر؟ خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف، فلا نقول بأنه حاضر، خلاص. لا نقول بأنه مبتدأ، بل نقول هذا شيب بخبر مبتدأ محذوف. تفضل شيخ مبروك. خلاص نقدر بقى. ها، شيب كثير. بلاغيون خلي 70 خبر يعني. طيب طيب يعني يقول نقدر صفة محذوفة شيب تقدير عدم التقدير أولى لما نقول كده يبقى معناه برضو هنفعل هذا يا شيخ مبروك في كل ذاكرة لأننا ممكن لما نقول رجل في الدار رجل مبتدأ وسبق ابتداء به أنه في صفة محذوفة يعني الأحسن ألا نلجأ إلى الأحسن يعني وإن كان سائغا ما فيش مانع عن نبحث في قرينة يعني ولا شيء لكن الأحسن نأخذ من لا نقدر نقول التنوين لكن لا بأس يعني تفكير جيد ولا يمنعه قواعد النحو نعم ضرورة الشعر ليس من الضرورات ضرورة الشعر عشرة محصورة مش أي ما يطرأ على ذهني أقول دي ضرورة الشعر أخطأ في العروض ضرورة الشعر جعل المرفوع منصوبا والفاعل مجرورا ضرورة الشعر لا الفاعل ما يكونش مجرور في لا في ضرورة الشعر ولا في غيره معرض التقسيم المسوغات الابتداء بالنكرة قواعد التقسيم يلا ده من ناحية القواعد صح من ناحية التطبيق بقى طبق تقسيم يعني وجود أكثر من مقسم معنى قسم آخر أين القسم الآخر؟ هذا ليس قسم شيب قد عليك وقد كبرت هل هذا قسم هذا ليس قسم آخر؟ شيب قد عليك وقد كبرت هل هذا قسم؟ هذا قسم آخر؟ الكلمة ها اسم فعل وحرف أقسام لمقسم صحيح هل أقسام لمقسم كبر أقسام لمقسم هل الشيب والكبر قسمان لمقسم والكبر قسمان لمقسم هل الشيب والكبر قسمان لمقسم وصف مش تقسيم لا وصف مش تقسيم لا ليس تقسيما طيب. مين غيره في يعني أتينا الحمد لله بما يمكن تصحيحه إما على أنه ابتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة خصوصية التنوين كونها تنوين للكسرة للعظمة المبالغة كما قلتم أو أن هناك صفة محذوفة بيّنها السياق أو أنه ليس مبتدأً بل هو خبر مبتدأ محذوف أو على قبل الكوفيين أنه فاعل مقدم بس هذا يعني لا أحب أن نلجأ إليه لأن هذا متروك لا نرى معربين يعربين هذا إذا ذهبت إلى كل كتب الإعراب كل كتب إعراب القرآن وغير القرآن لا تجد المعربين أبداً يعربون الفاعل متقدم على فعلهم هذا مذهب في الكتب لكنه لا يستخدم عملياً لأنه مرجوح والله أعلم نعم تنوين العظمة لا يتعارض مع تنوين التمكين لا يتعارض لا تفضلي هل يمكن أن يكون شيء بفاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ما فيش مانع عليك شيب قد عليك ما فيش مانع وإن كان هذا يعني ليس كثيرا إنما نقدر هذا بعد إذا نقدر هذا بعد إن نقدر هذا بعد لو لا نتوسع ما شاء الله الطلبة والطالبات عندهم ذخيرة ومخزون نحو جميل بس نحتاج إلى التطبيق يعني تفضل سد الباب على ايه سد الباب على من ياتي من بعد لكي يعتمد على اصل سد على ايه؟ سد عليهم باب في ماذا؟ النحو واللغة تتطور في كل عصر وليس اتفاقاً على عصر القدماء والعصر الجاهلي والتقليد الأول بدليل أن النحو بس العصر فضل. طب كمل أنا آسف. فضل. فإذا كان حضرتك لا تأخذ بما قاله الغوفيون الغوفيون أصحاب مدرسة فيهم القراء وفيهم النحات وفيهم التوجيهات وإذا كان كلمة شيء لا يجوز اختلاطها بالمبتدأ كفاعل فما فإن لازم يقويها الفاعل المذكور بعدها قد علاك فهناك علاقة قد علاك قد علاك فاعل تدل على أنه فاعل علاك والقرينة قوية يؤخذ فيه. فين هي القرينة؟ الفعل المذكور بعدها والمراد قرينة على قرينة على كونها فاعلة وهذه بلاغة في الشعر يمكن البيان والبلاغة تتقدم على النحو حرف أما بلاغة الشعر فالمفروض أن يدرس النحو مع الاستناد البلاغة فعندما ندرس التحليل النحوي هنا في مزية لتقديم الفاعل على الفعل ومذكور في القرآن كثيرا الفاعل يجوز أن يتقدم دي اسمها مصادرة على المطلوب لما نأتي بأمثلة نقول موجود في القرآن هو الخصم بيقول لك ده مش فاعل بيقول مبتدأ دي اسمها مصادرة على المطلوب ما ده رأي يا أستاذنا وأنا أسألت بالكوفيين رائع وأنا هو أنا أنكرت إنه موجود لماذا أجبت لأن هذا يخلط المبتدأ بالفاعل ليس خطأ تفضل طيب قدم الفاعل لمزيه اسم بلغية. اسم الكريم ايه اسم استاذ صلاح الصلاح يجتهد نعرف صلاح ايه مبتدا ولا فاعل يجوز الصلاح ويجوز نعرفها مبتدا ويجوز نعرف يجتهد الصلاح ثم هي الفاعل يعني يجوز يجوز يبقى يشتبه علينا يبقى مش عارفين فين الفاعل وفين الجملة دي فعلية ولا اسمية؟ ما رأيك؟ دي فعلية ولا اسمية الجملة دي؟ عندما نقول ما رأيك؟ فعلية الجملة ولا اسمية؟ الجملة فعلية اسمية ولا فعلية؟ هنا حاليا في حاجة لماذا قدمنا الكلمة؟ عندما نقول انها فاعل متقدم هنا في قرينة بلاغية ايوه ايه هي القرينة البلاغية؟ ايه هي القرينة البلاغية؟ يريد الصلاح يتحدث عن الصلاح مين هو انا بتكلم على صلاح ده الجثه الذات مش فاهم صلاح يجتهد صلاح اللي هو ذات اللي هو يعني ممكن يكونش فيه بعد بعيد عنك يعني لا صلاح ولا حاجه اسم على غير مسمى نعم فين بس يا شيخ صلاح فين هنا القرينه مفيش قرينه ولا حاجه شيب قد عليك فين القرينه وبعدين ايه مدخل الكلمه الاسم الكلمه تنقص البلاغه ماشي فين البلاغه اللي في المساله عندما نقدم يبقى هنا الشيب ان يقول هناك في اشياء ومعاني و الى اخره هذا ما فين المعاني فين المعاني الشيب الشيب ده ايه المعنى اللي في الشيب ده حقيقه بتكلم على حقيقه مش مفيش اي مجاز الشايب يعني زي حالتي وحالة حضرتك كده الشعر بيض دي حقيقة مفيش أي مجاز فيها وحتى بيأكد يؤكدنا يقول كبرت وحتى هو نفسه بيؤكد هذا مفيش أي مجاز بيقولوا أنت خلاص شيخت كنت زمان يا ابن قيس الرقيات كنت زمان دنجوان عصرك خلاص راحت عليك تقديم تأخير إيه؟ يفيد إيه طيب؟ طب يفيد إيه؟ ويكون شيء قد عليها هو ماشي خلاص أنا موافق على دي خلاص نقف عند الحد ده ماشي شرفت يا شيخ صلاح والله إحنا تشرفنا بيك على كل حال ده رأي مش منكر ولا يعني مش ممكن نمحو هذا الرأي من الكتب يا أستاذ صلاح ما حدش قال كده بس نقول على كلام المحققين بس احنا ما قلناش حتى ذكرناه بس أخرناه قلنا ان ده رأي وهيظل موجود لا نستطيع ان نمحوه ونضرب عليه او نضرب عليه لا نستطيع شاءت إرادة الله تعالى أو شاء الله سبحانه وتعالى بالتعبير الأصح أو الصحيح إنه يكون موجوداً زي الخلافيات الفقهية كده. مش ممكن الاجتهاد لا يبطل اجتهاداً آخر. لكن فكرة بس فكرة الأرجحية وفكرة التقديم أو إلى آخره. يعني من شاء أن يقلد هذا مجتهدون ولك أن تقلدهم ولك أن تتبنى رأيهم أو تأخذ برأيهم. الأمر إليك يعني. فانظر ماذا تفعل. الأمر سهل إن شاء الله. طيب. أكملناش الإعراب. أين وصلنا؟ قد علاك. قد علاك. حضرتك كنت تعرف الشيخ عمر. يلا شيخ عمر. وقد كبرت. والواو والحال. الواو والحال. ماشي. واو عاطفة ما فيهاش حال ولا حال. طيب. ماشي. قد حرف تحقيق. كبرت فعل وفاعل. كبرت فعل وفاعل. والفاء عاطفة. وقلت أو فقلت. الفاء عاطفة أو استئنافية ما فيش مانع. قلت فعل وفاعل. إن. حرف جواب لا محل له. إن حرف جواب. على رأي الجماهير والهاء السكت وعلى رأي أبي عبيدة إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر واسمها الهاء والخبر محذوف والتقدير إنه لحقيق كذلك أو صحيح أو حق كما تقول. أحسنت بارك الله فيك. أي سؤال؟ نعم فيش خلاف. بيقول ان مفيش خلاف بس في خلاف. ايه هو الخلاف؟ ان زياده التاكيد. يبقى كده مفيش خلاف في المعنى. الخلاف في المعنى يا دكتور علي يعني معنيين بينهما تباين كلاهما صحيح او ثلاث معاني او اربع معاني زي ما في القران معاني متباينه. اما نفس المعنى مع تاكيد لا يقال فيه معنيان يقال فيه انه معنى واحد مع زياده التاكيد. بارك الله فيك. أين وصل؟ ورد بأن لا نسلم أن الهاء للسكت بل هي ضمير منصوب بها والخبر محذوف أي إنه كذلك. والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله عنه لمن قال له لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها إن يعني نعم لعنها الله لكن لعن راكبها أيضا وراكبها يعني ولعن راكبها أيضا أي نعم ولعن راكبها إذ لا يجوز. يبقى ده تعليل لإيه يا إخوانا؟ إذ تعليل يعني. يعلل ماذا؟ لهشام. يعلل ماذا من كلامه؟ الجودة والجيد يعلل للدعوة. الشيخ ابن هشام يدعي أن الاستدلال بكلام ابن الزبير جيد. يعني أفضل من الاستدلال ببيت ابن قيس الرقيات. هذه دعوة. يسأله سائل ما وجه الجودة في هذا؟ ما وجه الأحسنية في هذا؟ الإجابة إذ لا يجوز حذف الاسم والخبر جميعا. وعن المبرد أنه حمل الكلام القادم هيحتاج إلى وقت لأنه طويل الزيل وفيه تفصيل كثير فأفضل أن أؤخره حتى لا يقطعه الأذان ونقف عند هذا الحد. في أي سؤال قبل أن ندعو الله سبحانه وتعالى؟ نعم شيخ عمر. لماذا يعرف؟ طيب الضمير بماذا يعرف؟ طيب العلم بماذا يعرف؟ طيب اسم الإشارة بماذا يعرف؟ الجامع بين المعرف ال ال ال ال المعرفات أو الستة أو الخمسة الجامع بينها هو التعيين. التعيين الألف واللام معرفة. الاسم التي تدفع عليه ألف واللام تجعله معينا أو يقل شيوعه. يعني التعريف ضد النكرة والنكرة سبب كونها نكرة أنها فرد شائع في جنسي فإذا قل هذا صار معرفة أو صار قريبا من المعرفة لذلك تجدهم يقولون إن آل الجنسية هي معرفة على الظاهر وعلى اللفظ، لكنها لأن معناها الجنسية فممكن تأويلها على كونها نكرة فيها شيوع. تجدهم يقولون رأيت الطائرة على الغصن، على الغصن تحتمل أن تكون حالا وتحتمل أن تكون نعتا، لأن الطائر الألف واللام فيه الجنس، فإذا إذا نظرت إلى لفظه فهو معرفة، فالجملة بعد المعرفة حال، إذا نظرت إلى معناه هو فيه نوع من الشيوع فهو يشبه النكرة، فالجمل بعد النكرات صفات، وهكذا. فالجامع بين المعارف الستة هو التعيين، أو قل قلة الشيوع، وهذا متوفر في كل هذه الستة أفراد بدءا من أعلاها إلى أدناها على الترتيب المعروف في بابها. على كل حال هذه وجهة نظر يعني لا مصادرة يعني على وجهات النظر الأخرى، يعني الأمر أظنه قريب يعني. تفضل أستاذ صلاح. قدم الشارب للأهمية لأهميته بالنسبة له، فدي مزية أو المعنى أو لماذا لأهمية؟ بس يشتبه مشكلة اشتباه الفاعل بالمبتدأ، يبقى لا خصوصية ولا نعرف الجملة التي معنا فعلية ولا الاسمية. خلاص كما ترى، أنت كوفي وأنا بصري، أمر سهل يعني، إحنا الاثنين جيران، الكوفة والبصرة. صح، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم، صدقت عليه الصلاة والسلام. تناسع والاشتغال وهذا ما أهميته لمن يمشي في الشارع ويريد أن يتكلم العربية بأسلوب سهل، هي الآن الاختصاص ولمثلا علامة حسن الشافعي وعلى المكان والحسان وكمال بش، أما رجل الشارع فهذا حينما نعرف. وقلنا إنه هل يجوز أن نقول إنه من أساس هؤلاء مش رجال الشارع، هؤلاء رجال القمة. هل ترى ان هنا ان معنى فصلا في بين النحو وبين غيره؟ هل ترى فيما قلناه اليوم فصلا بين النحو وبين غيره من العلوم؟ ايوه بس انا لا ادرس باب المبتدا والخبر يا استاذ صلاح. احنا بنتكلم هو عاملين نتكلم في السياسة، انا اعمل ايه طيب؟ لماذا؟ لانهم ليسوا عربا. يقلد العرب. العرب هم لهم فترة محدودة، العرب الذين يؤخذ منهم، العرب الذين يستشهد بكلامهم لهم فترة محدودة. إن دخلت العجمة، هو نفسه شوقي رحمه الله وعلى العين وعلى الرأس، إذا سألته لن يقول إنه عربي قح، إنما سيقول إنه يقلد، وهو أمير للشعراء عليه الصلاة والسلام. عربي بمعنى إيه؟ بمعنى إنه يتكلم عربية. يعني أنت عايز لو واحد ولد في امريكا وتعلم العربيه بعربي؟ سيبويه ليس عربيا يا دكتور، وهو اعلى من الخليج، لانه في عصر الاحتجاج لم الشيخ من غير ما تتحدى، بس بشويش بشويش اهدى يعني. معلقه احمد شوقي في مدح الرسول يقول ده مجتمع الخليج بس هذا ليس ليس دليلا على دعواك. تقول له شاب ليس عربي ولا عربيه. انا قلت لا يعرف عربي. ليس عربي ولا يعرف عربي. لا خالص. خطأ خطأ خطأ. نعم. تقول لي ناس عصر على شاب. عصر الاحتجاج. اهدى بس اهدى. نعم. نعم رجال، ولكن فرق بين الاحتجاج بالرجال الأول وبين الاحتجاج بالآخرين، هذا ليس تقليلا لأحد. كم ترك الأول الآخر؟ العصرانة شيء والاحتجاج شيء آخر. اهدى اهدى بس اهدى. أقول لك حاجة قبل ما نقفل. اهدى أقول لك حاجة قبل ما نقفل. لأنه مش معاصر الاحتجاج. نفتح الباب. أنا ما عنديش مانع أن احنا نحفظ هذه الدواوين وندرسها ونخرج ما فيها من بلاغة وأدب ونربي الأجيال عليها، ولكن لا يستشهد بها. المسألة دقيقة بس، لا يستشهد بها. لأن نعم مثل طه حسين، يعني مثل طه حسين وهي اللغه فيها اجتهاد. استشهاد المستشرقين يعني. الشريعه وقفوا باب الاجتهاد، اللغه وقفوا باب الاستشهاد. هذا هو المقصود. اصابت الناس. لا زي بعض ازاي؟ لا ده ازاي الاجتهاد شيء والنقل شيء اخر. شيخ هذه دعوه طه حسين، استشهاد بالمستشرقين وتحكيم قوانينهم على اللغه العربيه. يصبح يعني صموئيل وجماعته فتح هذا الباب. فتح هذا الباب يا أستاذ صلاح يعني السماح لسلامة موسى بما يقوله سلامة موسى من أن تكتب العربية بما ننطق. ما اجتهاد. وأن ما الكبار الكبار ده في ظنك، لكن في غيرك حيطلع ويقف في ميدان لازوغلي ويقول إن سلامة موسى من الكبار. انت موسوعه والمره الجايه ان شاء الله تخطب هنا معانا عشان الدور هيتدمس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر النبيين وعلى اولي العزم منهم يا رب العالمين. صل عليهم وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع كلمة الأمة على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمة الأمة على من تحب وترضى. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الدين. اللهم أبطل كيدهم. اللهم أفسد سعيهم. اللهم رد سعيهم في نحورهم. اللهم اجعل ما ينفقون حسرة عليهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشياعهم من قبل. اللهم اقطع عنهم مددك وإمهالك وحلمك وصبرك عاجلا يا رب العالمين. اللهم اكفناهم بما شئت. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما أنعمت لنا فأتمم، وما علمت فاغفر، وما سترت فلا تهتك. اللهم نستصرخك لإخواننا في ليبيا. اللهم نستغيثك لإخواننا في ليبيا. اللهم نستنقذك لإخواننا في ليبيا. اللهم اجعلهم في نحور أعدائك يا رب العالمين. اللهم سدد سهامهم في نحور أعداء الدين. اللهم ارم لهم يا رب العالمين. اللهم أتم لنا ولهم نعمتك يا رب العالمين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. نجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم نعوذ بك من مضلات الفتن. إذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم أنزل علينا غيث فرجك ونصرك وعافيتك، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذن لنصرة المؤمنين. اللهم حرر القدس يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل نصرة الدين. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.